أرى بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم، أهلا بكم في قناة أرى بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمة داتانجي تشانل أرى بودكاست دانيني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس الثمن. هريني إن شاء الله كي تأكم بلاجار هرقا. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم، هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني، الدرس 16، صفحة رقم 33. بلا جرانية دربكو تكلم العربية جلد 2 بلا جران إنم بلاس هلمان تقبل تجا. طيب، نحن سندرس إن شاء الله الثمن بداية من 100 روبية حتى مليار روبية. هريني إن شاء الله كتاكم بلاجار هرقا داري 100 روبية سمباي مليار روبية. طيب، أولا نحن قلنا عندما تشتري تسأل عن الثمن بهذا السؤال. كتا سده بلان ساعات كمو من بلي إتو كمو برتانيا تنتان هرقا دنان برتانيا أني إتو بكم الموز أو كم ثمن الموزي. برابا هرقا بسان تستطيع أن تقول هذا وهذا كم بسبيلا إني دان إتو. طيب، لو مثلا ستشتري الحلوى، هذه الحلوى كلو كم أكمن بلي الحلوى، البائع سيقول بنجوال نيا أكم بلان الثمن 100 روبية هرقا نيا 100 روبية. طيب، إذن 100 روبية 200 300 روبية 400 500 1000 روبية 1000 روبية. إذن عندما توقف دراجتك في الموقف تدفع للمحصل 1000 روبية. ساعات كمو إتو برهنتي بي باركر كمو من باير أنتو أورانيا 1000 روبية. اسمه المحصل، هذا الرجل اسمه محصل، أورانيا إتو نمانيا محصل. طيب، عندما تشتري تنبي تهو وهكذا تدفع 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 روبية. ركز من فضلك، من 3 إلى 10 نقول آلاف، داري تيجا سنباي سيقولو كتابي لن آلاف ليس ألف. ليس هذه 5000 روبية، لا هذا خطأ، هذه 5000 روبية، 5000 روبية، 6000 روبية، وهكذا من 3 إلى 10. تمام. بعد ذلك تطلب خدمة التوصيل بجراب أو جوجيك. ستلهنيا كمو من تا جوجيك أو جراب. ستدفع النقود للسائق كمو أكم من باير أنتو شوفرنيا شوفرنيا شوفرنيا شوفرنيا شوفرنيا. طيب، ستدفع مثلا 11000 روبية، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20000 روبية. من هنا نحن رجعنا مرة أخرى إلى كلمة ألف وليس ألاف، Dari sini kita balik lagi ke ألف وليس بكال آلاف. لماذا يا أستاذ؟ كنابا؟ لأن الأرقام من 11 إلى 99 نقول بعدها ألف بالفتحة. 11 ألف روبي، 50 ألف روبي. فمثلا لدينا 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 99 ألف روبية. ألف روبية. هنا تقول ألف روبية. إذن الآن انظر من فضلك إلى الرقم أو الثمن وقل باللغة العربية: ما ثمن الموز؟ صحيح، ثمنه 25 ألف روبية. ما ثمن البطيخ؟ صحيح، ثمنه 15 ألف روبية. ما ثمن السمك؟ صحيح، ثمنه 35 ألف روبية. بكم الدجاج؟ صحيح، الدجاج 40 ألف روبية. بكم اللحم؟ صحيح، اللحم 90 ألف روبية. تمام؟ طيب، بعد ذلك لدينا 100. ستلهني كيتا أدا 100 سراتوس. لو سألتك بكم هذا إني بربا، تقول هذا 100 ألف روبية، 200 ألف روبية، 300 ألف روبية، 400 ألف روبية، 500 ألف روبية، 600، 700، 800، 900، 1,000,000. جوتا، مليون. طيب، هنا نحن نقول 500,000، 900,000. لماذا؟ لأن لدينا باء حرف جر، كرنا كتاب يأتو أدى باء حرف الجر. طيب، لو مثلا الثمن مثل هذا تقول الواو، كلو هرجن يسبرتي إني كموبيلا واو. مثلا الثمن 350 ألف روبية. 350، ضع و بعدها الرقم الثاني بلنوا ستلهنيا نمر ينلاين. طيب، بعد ذلك لو مليون أو أكثر تقول 1,000,000 روبية، 2,000,000، 3,000,000، ملايين، ملايين، تججتا، ملايين، 4,000,000، 5, 6, 7, 8, 9, 10 ملايين. إذن أيضا من 3 إلى 10 تقول ملايين. ثم لو من 11 إلى 99 تقول مليون. إذن 11 مليون روبية، 20 مليون روبية، 35 مليون روبية، 90 مليون روبية. ثم المليار بعد ذلك تقول أيضا مليار روبية. طيب، طبعا نحن لم نقل كل الأعداد، فاستيكي تتدى بلانكس ونمر نمر، لأن هذا ستفهمه أكثر بالممارسة، كارنك مؤكن فهم إميلي بباقوس دينان براكتيك. لا بد أن تمارس كثيرا كمحارس براكتيك ينبنيا. هذا هو درسنا اليوم إتوبلا جرمية هريني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلو أدى برطاني أنسلها كنتوليز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. أرى بودكاست تكلم العربية.